قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي حكم ذلك. قال: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. قال: ففي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا الباب، وعلى ما قرئ مما أورده الشيخ رحمة الله تعالى عليه، نراه قصر في هذا الباب تقصيرا شديدا، فالصفات ينبغي أن تولى اهتماما كبيرا، صفات ربنا سبحانه وتعالى. وأولا كتذكير بما أورده من أحاديث من آيات وآثار في الباب، أقول بالله التوفيق: أهل الشرك كانوا ينكرون اسم الرحمن، بعض أهل الشرك كان ينكر اسم الرحمن ويقولون: لا نعرف اسم الرحمن، ما نعرف إلا رجلا يقال له رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب الذي لقب نفسه برحمن اليمام، ولذا فإنه لا يقال عنه إلا الكذاب. فكان من العرب من ينكر اسم الرحمن، دل على ذلك قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ودل على هذا أيضا أن سهيل بن عمرو في صلح الحديبية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فمن أهل الشرك طائفة كانت تنكر اسم الرحمن، ومن أهل الشرك أيضا طائفة كانت تثبت اسم الرحمن. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قالوا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، في سورة ياسين. أصحاب القرية الذين جاءهم المرسلون قال لهم قومهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. فمن العلماء من قال: مشركو قريش كانوا ينكرون اسم الرحمن، ولكن هناك مشركون آخرون في بلاد أخر كانوا يثبتون اسم الرحمن، كقرية أنطاكيا على ما ذكرها بعض العلماء التي أرسل إليها المرسلون الثلاثة في سورة ياسين، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، فدل على أنهم كانوا يثبتون اسم الرحمن، فطائفة كانت تنكر وطائفة كانت تثبت هذا الاسم. هذا عن اسم الرحمن، ولكن وعن الصفات بصفة عامة أو أكمل الكلام على أورد المصنف أثر علي في البخاري حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كأنه يومئ بهذا الإيراد لهذا الأثر على ما يفهم من صنيع أننا لا نتوغل في الأسماء والصفات كثيرا، ولا نخاطب الناس إلا بما يعرفون، هكذا يفهم صنيع. والصواب في هذا كله كغيره التوسط، فلا يصح كتمان أمر أخبر الله به في صريح التنزيل ولا أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن المصنف يشير إلى عدم التوسع في هذا الباب، وهذا الكلام قد يأتي عليه تعقب، وبالفعل عليه تعقب لعدم الإفصاح بصورة واسعة عن مراده بالصفات. هنا كان ينبغي أن يفصح ما المراد إفصاحا زائدا، ويثبت هذا الأصل في كتابه التوحيد لما سأتي بيانه إن شاء الله. قال وذكر بالسند إلى ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي في الصفات استنكارا لذلك. يعني الرجل لما سمع حديثا في الصفات انتفض كأنه منكرا، فابن عباس عتب عليه قال كيف تجدون رقة عند المحكم وتهلكون عند المتشابه؟ أيضا الأثر في هذا الباب ليس بواضح الدلالة لما بوب له المصنف، وسيأتي الحديث بتفصيل إن شاء الله. قال ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. سبب النزول هذا ضعيف لا يصح. هكذا انتهى المصنف من إيراداته، ثم قال في المسائل عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أن الذي يجحد شيئا من الأسماء والصفات لا يؤمن. قال تفسير آية الرعد إلى آخر ما قال. أما عن الحديث عن الصفات فلا بد فيه من الإيضاح بجلاء وعدم إيهام وعدم إجمال كالذي ذكر. فنقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى له أسماء، سمى نفسه بأسماء، وله صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها كما يقول علماؤنا صفات ذات وصفات أفعال، وصفات الأفعال هذه المتعلقة بالمشيئة. فمثلا من صفات الذات لربنا جل وعلا أن الله له يد، لكن يده ليست كيد خلقه، دل على ذلك قول الله تعالى لآدم عليه السلام ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبتت الآية أن الله له يدان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتلك يدي ربي يمين مباركة. وقال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لما قالت اليهود يد الله مغلولة، قالت على غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت الله لنفسه يدا، أي يدين. وهذا أصلا لا نستطيع أن نمحو الآية من المصحف، ولكن نستطيع أن نقول أن يد الله ليست كيد خلقه، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. فيد الله ليست كيد خلقه. فإذا كانت السماوات كلها قبضته يوم القيامة مطويات بيمينه، إذا كانت الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهل يد تطوى فيها السماوات كيد الخلق؟ بلا شك أنه ثم فارق. فغرق ناس في الضلال في الطرفين، طرف يقول لا يد فيكذب بالقرآن، وطرف يقول يده كيد خلقه، فوقعوا في التشبيه والضلال والتمثيل. ولكن قولنا موجز كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سمعا وبصرا، ولكن ليس سمعه كسمع خلقه، وليس بصره كبصر خلقه. الله له وجه، كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله لنفسه وجها. وقال: كل شيء هالك إلا وجها. وقال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت لله وجها. ولكن ليس وجه ربنا كوجه خلق، فوجه الخلق يفنى، وجهي ووجهك يفنى، ووجهي ووجهك يعتريه المشيب، وجهي أثناء طفولتي يختلف عن وجهي أثناء شبابي، يختلف عن وجهي أثناء شيخوختي، بعد ذلك وجهي يفنى وكل الوجوه تفنى، لكن وجه ربنا لا يفنى. وجهي ووجهك يراهما الناس، ولا تحرق شيئا. لكن قال النبي عن وجه ربنا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله له وجه، كما أثبت في الآية وكما جاء في الحديث، لكن وجهه ليس كوجه خلقه. وهكذا سائر الصفات، هكذا سائر الصفات. أنا لي بصر وأنت لك بصر، ولكن الله أيضا بصير، لكن أنا بصري إذا نظرت سأنظر مثلا إلى كيلو، بعد الكيلو لا أستطيع أن أنظر. إذا نظرت أمامي لن أرى من خلفي، إذا نظرت عن يميني لن أرى من عن شمالي، إذا نظرت إلى فوق لن أرى من تحت. لكن ربنا يرى الخلق كلهم، الظاهر منهم والبادي، الظاهر والخفي، يراهم كلهم في آن واحد. يرى من بعد ويرى من قرب، ويرى الخلق كلهم، يرى الحيتان في قاع البحار والوحوش الكواثر في الغابات والطيور السوابح في السماوات، يرى كل ذلك لا تخفى عليه خافية. فليس معنى أننا أثبتنا لله البصر أننا نقول إن بصره كبصر خلقه، أو أثبتنا لله العين نقول إن عينه كعين خلقه، وكذا السمع الله سميع، لكن أنت أيضا تسمع، أنت تسمع، الله يسمع ويرى كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، ولكن أنا وأنت نسمع إذا نادانا شخص قريب منا، لكن إذا واحد على بعد 5 كيلو بدون وسائل اتصال نادانا هل نسمع؟ لا نسمع. أنا وأنت نسمع إذا تكلم أمامنا شخص، لكن هب أن 10 تكلموا أمامنا في وقت واحد هل نفهم؟ لا نفهم. كيف إذا تكلم أمامنا 1000 في وقت واحد هل نستطيع أن نميز مراد 1000؟ لا نستطيع. لكن الخلق كلهم إنسهم وجنهم وملائكتهم والدواب والحيتان والحشرات والزواحف والطيور وكل ذلك إذا تكلم في وقت واحد وبكل اللغات، ليس إنجليزي وعربي وفرنسي فحسب، بل لغات الدواب ولغات الملائكة ولغات الوحوش، بكل اللغات الله يسمعهم جميعا ويعلم مرادهم. إذن هو له سمع لكن ليس سمعه كسمع خلقه، ولهذا أشير في الآية ليس كمثله شيء، وفي ذات الوقت هو السميع البصير، وهذا المرخص، يسمع لكن سمعه ليس كسمع خلقه، يرى لكن رؤيته ليست كرؤية خلقه بل أعظم من رؤية خلقه سبحانه وتعالى. فليس مجرد الاشتراك في اسم الصفة يعني أننا شبهنا الله بخلقه، فإن أسماء الله تبارك وتعالى منها أسماء يتسمى بها العباد، وليس معنى الاشتراك في الاسم أن الله يشابه بني آدم. فمثلا أسماء الله منها العزيز، ومن البشر من أطلق عليه العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. فالمعنى الاشتراك في الاسم أن الصديق يوسف يشبه ربه؟ مستحيل أبدا. وأنت اسمك المؤمن، المؤمن إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، والله من أسمائه المؤمن. وليس معنى الاشتراك في الاسم أنني أشبه ربي تبارك وتعالى. وكذلك قال الله لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، وربنا قال عن نفسي سبح اسم ربك الأعلى، ولم يقل أحد أن موسى يشبه ربه أو كربه، لأن الاسم اشترك مع الاسم. وهكذا سائر الأسماء التي حصل فيها نوع اشتراك. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، خلافا لطوائف الأشاعرة ومن سار على دربهم ومن سلك طريقتهم، هؤلاء الذين انحرفوا عن النهج القويم. فمنهم طوائف تنفي الصفات تماما، وفي النهاية كأنهم يعبدون عدما، ومنهم طوائف تثبت بعض الصفات وطوائف لا تثبتها. ففريق من الجهمية يقولون الله لا يتكلم، الله يقولون الله لا يتكلم، ويجادلون في هذا جدلا شديدا، والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ربنا يتكلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كذا قال تعالى. وكلم الله موسى تكليما، وجاء أحد هؤلاء الجهمية الضللة إلى قارئ من القراء وقال: يا أخي أعمل بس اصنع صنيعا وستكافأ عليه. قال: ماذا؟ قال: اكتب وكلم الله، يعني اجعل على الهاء فتحة بدلا من الضمة، حتى يكون الله ما تكلم، موسى هو الذي كلم ربه. قال: امسح الضمة واجعلها فتحة. قال: يعني كيف أقرأ؟ قال: يعني اقرأ وكلم الله موسى تكليما، يكون مكلم هو الله. طب ما الفائدة إذن؟ ما الذي اصطفي به موسى حينئذ؟ ما الذي اصطفي به موسى؟ فقال: هب أنني طاوعتك، هب أنني طاوعتك في هذا الذي طلبته مني، فأين أنت من قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فربنا يتكلم. فالآيات: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وربنا ينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ألم يقل الله: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ فالله يتكلم وينادي ويقول، قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فكل هذه صفات ثابتة بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة، فلزمنا التزامها. نبتت نابتة سوء يقال لها الأشاعرة، وبدأت تنفي صفات، وبعضهم يستحي أن ينفي الصفات الثابتة بالكتاب ويقول أنفي الصفات الواردة في السنة، وبعضهم يأتي إلى صفات الكتاب العزيز ويؤول فيها تأويلات في النهاية كأنه يريد أن يصل إلى عبادة رب ليس بسميع وليس ببصير، كأنه يعبد عدما، وهو يفر من شيء ويقع في شيء. فمثلا إذا أراد الله أمرا ماذا يفعل؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فربنا يقول، فكيف يفعل؟ يقول مثلا الله يشير، لا يقول، مع أنه خالف النص. نحن نقول: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فربنا يقول لشيء كن فيكون. هو لا يقول، لا، ما يتكلم، إنما يشير. طيب، ما أنت فررت من القول وأثبتت الإشارة، هل أنت تثبت الإشارة مطلقا؟ يقول: لا يستطيع أن يجيب على ما يوجه إليه من الأسئلة. فهذا الباب بإيجاز واختصار نثبت لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه لنفسه عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله. وإذا أثبت الله لنفسه شيئا فنعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا باختصار زائد. ولا تجزع أبدا، سترى مثلا أحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم: ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ما تستطيع أن تنفي الأصابع لأن الرسول أثبتها، ولكن تستطيع أن تقول إن أصابع ربنا ليست كأصابع خلقه. فإذا كان الله يحمل السماوات على إصبع، هل إصبعه إذا يشابه إصبع خلقه؟ إذا كان ربنا يحمل الأراضين كلها على إصبع، فإصبعه ليس كإصبع خلقه، ولكن رسوله أثبت له الإصبع وليس الإصبع كالإصبع. بل أنت يا ابن آدم، ولله المثل الأعلى، لا أقول أنت يا ابن آدم، أنت يا ابن آدم لك وجه، لك وجه، والحمار له وجه. إذا قال لك شخص وجهك وجه حمار، أتقاتله أو لا تقاتله؟ مع أنك مخلوق والحمار مخلوق، ولكن أنت تستنكب أن يطلق عليك أن وجهك وجه وجه حمار. إذا قال لك واحد وجهك وجه خنزير، ستنشئ معه معركة وتقاتله إذا شبهك بالخنزير. فلذا لا نشبه الله أبدا بخلقه، مع أنك لا تستطيع أن تنفي وجه الخنزير. هل تستطيع أن تقول الخنزير ليس له وجه؟ ما تستطيع. ولكن تبارك الله وتعالى عن كل خلق، لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تعريف. هكذا صار سلفنا الصالح رحمهم الله، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. يعني إذا قالوا اليد معناها القدرة، قد يأتي في بعض الأوقات أن اليد تطلق على النعمة أحيانا، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، أي لولا فضل لك عندي. لكن الأصل هو إثبات، الأصل إثبات اليد، ولا نحيد إلا لقرينته. فمثلا إذا قلت اليد القدرة، بل يداه مبسوطتان، كيف تفسرها؟ هل تستطيع تقول قدرته مبسوطتان؟ لن تستطيع. وكيف تثني؟ الله قال بل يداه على التثنية مبسوطتان، كيف تقولها بل قدرته مبسوطتان؟ هذا حيود عن الظاهر. مشهور عند العوام أن الصوم بدون الصلاة باطل، لأن هناك دليل على قولهم، لا أعلم دليلا إلا قول من قال بكفر تارك الصلاة. فالقائل بكفر تارك الصلاة سيبطل الصوم، لأن الكافر عمله أداء منصور. لكن الذي يقول بإسلام تارك الصلاة أنه مسلم، فهذا مضمون قوله أن الصائم أدى ما عليه من الصيام، لكن يبقى ما عليه من الصلاة يحاسب عليه. هل تصح العمرة وعليك الدين؟ العمرة تصح، لكن إذا كان الدين قد حل وقته فأدي لصاحب الدين دينه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.